بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس شرح العضد على ابن الحاجب. نقول وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله: فإذا أصول الفقه أدلة العلم، أي أدلة الفقه من حيث هي أدلة. نحن كنا بصدد التعريف الإضافي لأصول الفقه، التعريف الإضافي لأصول الفقه، وكان الشيخ رحمه الله ذكر أن أصول الفقه مركب إضافي، مركب من كلمتين: أصول والفقه، والأصول بمعنى الأدلة، والفقه بمعنى العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقلنا أن هذا المركب الإضافي مركب من ثلاثة أشياء: من كلمة أصول، وكلمة فقه، والإضافة، والإضافة. وذكر الشيخ رحمه الله أن إضافة اسم المعنى ماشي تدل على الاختصاص من الجهة التي دل عليها لفظ المضاف. وقررنا أن لفظ الأصول بمعنى ما يبتنى عليه الفقه، ما يبتنى عليه الفقه، فهو من قبيل إضافة اسم المعنى التي تدل على اختصاص معين، أي من الجهة التي دل عليها لفظ المضاف. يبقى أصول الفقه هو كما نقول مبتنى الفقه، مبتنى الفقه. يبقى الأصول بمعنى الأدلة، والفقه العلم المخصوص. يبقى أصول الفقه الذي هو المركب الإضافي معناه أدلة الفقه من جهة هي أدلته، من جهة هي ما يبتنى عليه الفقه، من جهة أن الفقه يبتنى عليه. يبقى واضح؟ عندما قلت لك مكتوب زيد، ماذا قلت أنت؟ المكتوب المضاف إلى زيد من جهة كونه مكتوبا، من جهة كونه خط بيمينه، لا من جهة، لا باعتبار جهة أخرى. طب الفقه، الأدلة أضيفت إلى الفقه من جهة كونها الشيء الذي ابتني عليه الفقه. لكن لو قلت غلام زيد يبقى تفيد الاختصاص المطلق، غلام، الغلام مضاف لزيد مطلقا لا باعتبار وجه مخصوص، بل مضاف إليه مطلقا. هذا ما يعني كنا تذكرون أن إضافة العين، ما هو اسم عين، تفيد الاختصاص المطلق، وإضافة اسم المعنى تفيد الاختصاص المقيد، المقيد أي من الجهة التي دل عليها لفظ المضاف. فإذا أصول الفقه أدلة العلم المخصوص الذي هو الفقه من حيث هي أدلته التي يبتنى هو عليها. طيب خلي بالك من شيء، أنا قلت لك قبل ذلك أصول الفقه لقبا، ما هو أصول الفقه لقبا؟ يشتمل على ثلاثة أشياء: على الأدلة، وكيفية الاستفادة، وحال المستفيد. أصول الفقه لقبا يشتمل على هذه الثلاثة. طب أصول الفقه إضافة اللي هو المركب الإضافي ما معناه؟ معناه أدلة الفقه، فهو قاصر على واحد من ثلاثة، قاصر، هو قاصر على الأدلة فقط، ولم يشمل كيفية الاستفادة، ولم يشمل حال المستفيد. إذن التعريف اللقبي اشتمل على ثلاثة، والتعريف الإضافي اشتمل على واحد. فاحتجنا، مش احنا قلنا لفظ أصول الفقه كان مركبا إضافيا ونقل إلى المعنى اللقبي؟ يبقى الإضافي ثبت أولا واللقبي ثبت ثانيا. لما كان التعريف الإضافي قاصرا على بعض أصول الفقه، واضح؟ قاصرا على الأدلة فقط، احتجنا إلى أن ننقله إلى المعنى اللقبي الشامل الثلاثة. كده المعنى اتضح؟ قال لي: ونقل إلى ما ذكرناه عرفا، ونقل إلى ما ذكرناه ونقل إلى ما ذكرناه وهو التعريف اللقبي. تمام؟ طب لماذا نقل؟ نقل نقلا عرفيا، نقل نقلا عرفيا، ونقل إلى ما ذكرناه عرفا أي بطريق العرفي. تعارف الأصوليون على أن لفظ أصول الفقه لقب على العلم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. يبقى عرفا دي، عرفا دي العامل فيها ماذا؟ مش العامل فيها ليس ما ذكرناه، العامل فيها ونقل، ونقل عرفا إلى ما ذكرناه، ونقل عرفا إلى ما ذكرناه، وما ذكرناه هو التعريف اللقبي. لماذا، لماذا نقلنا؟ لماذا احتجنا إلى النقل؟ السؤال عندك أنت، جاوب. لماذا احتجنا إلى النقل؟ لأن تعريف الإضافي قاصر على بعض أصول الفقه، فاحتجنا إلى أن ننقله إلى اللقب الشامل للأدلة وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. ونقل عرفا إلى ما ذكرناه، ولو حمل لفظ الأصول على المعنى اللغوي حتى يكون معناه ما يستند إليه الفقه لشمل الأقسام فلم يحتج إلى النقل. هذه عبارة سهلة بقى، عايز يقول لك إيه؟ أنت حملت لفظ الأصول على الأدلة، فصار معنى أصول الفقه إضافة أدلة الفقه، وهذا ليس كل الأصول بل بعض الأصول، فاحتجنا إلى النقل. لكن لو قلنا الأصول ليست بمعنى الأدلة، الأصول بمعنى ما يستند إليه الشيء، يصير معنى أصول الفقه إضافة ما هو؟ ما يستند إليه الفقه، والفقه يستند إلى الأدلة وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. فلو حملنا لفظ أصول الفقه على معنى ما يستند إليه الفقه، والفقه يستند إلى الثلاثة، لكان التعريف الإضافي شاملا للأدلة وكيفية الاستفادة وأصول الفقه شاملا للثلاثة، فلم نحتج إلى النقل العرفي. فلم نحتج إلى الإيه؟ لو حملناه على هذا لا نحتاج إلى النقل العرفي، ويكون المعنى الإضافي مساويا شاملا لكل الأقسام الثلاثة، فلا نحتاج إلى النقل. كده العبارة فيها خفاء؟ طيب. قال وأورد، التعريف الإضافي شامل لواحد. نعم. تمام؟ الأدلة فقط. وأصول الفقه لقبا يقع على الثلاثة. نعم. فاحتجت أن أنقل لفظ أصول الفقه من معناه الإضافي للمعنى اللقبي اللي يشمل كل أصول الفقه. وإلا لو أبقيته على المعنى الإضافي لكان قاصرا على بعض الأصول. اتضح؟ طيب. ثم يقول لك هذا إذا فسرت الأصول بالأدلة. فلو فسرت الأصول بمعنى الأصل هو ما أصل الشيء ما يستند إليه ذلك الشيء. طب فلو فسرت الأصول بمعنى ما يستند إليه الشيء، يبقى أصول الفقه ما يستند إليه الفقه. الفقه هو ما الفقه يستند إلى المجتهد، إلى الفقيه، والفقيه يستند إلى إيه؟ إلى الأدلة وكيفية الاستفادة. فالفقه يعتمد على هذه الثلاثة. يبقى لو قلنا ما يستند إليه الفقه، فالفقه يستند على ثلاثة أشياء: الأدلة وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. فشمل التعريف الإضافي بهذا المعنى الأقسام الثلاثة، فلم يحتج إلى النقل العرفي. ما مقصوده بالمعنى اللغوي؟ لو أبقينا لفظ الأصول على المعنى اللغوي الذي هو ما يستند إليه الشيء، أصل الشيء ما يستند إليه الشيء، يبقى خلاصة الكلام إذا فسرت الأصول بالأدلة احتجت إلى النقل العرفي، وإذا فسرت الأصول بما يستند إليه الشيء لم تحتج إلى النقل العرفي. لا، الإضافي يبقى شامل الأقسام الثلاث، فلا تحتاج إلى النقل. يبقى يبقى الإضافي دالا على كل أصول الفقه، فلا تحتاج إلى اللقب، فلا تحتاج إلى اللقب ولا تحتاج إلى النقل العرفي. أسألك سؤال. الحج في اللغة معناه القصد، الحج في اللغة معناه القصد، والحج في الشرع هل كل قصد يصح حج في الشرع؟ فاحتجت إلى الإيه؟ للنقل، أن تنقل لفظ الحج من مطلق القصد إلى قصد مخصوص. طب أصول الفقه إضافة يدل على بعض العلم لا على كل العلم، فاحتجت إلى أن أنقله إلى معنى يكون شاملا لكل أصول الفقه. هذا إذا عرفت أصول الفقه بالأدلة، لكن لو عرفته بما يستند إليه الشيء لشمل أصول الفقه إضافة لشمل الأقسام الثلاثة، فلم يحتج إلى النقل العرفي. طيب. قال: وأورد على تعريف الفقه. هو كيف عرف الفقه؟ ارجع إلى تعريف الفقه حتى تستحضر. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. وأورد على حد الفقه إن كان المراد البعض لم يضطرد لدخول المقلد، وإن كان الجميع لم ينعكس لثبوت لا أدري. وأجيب بالبعض ويضطرد لأن المراد بالأدل الأمارات وبالجميع. وأجيب أيضا ماشي، هو قال لك إيه؟ وأورد إن كان المراد البعض لم يضطرد لدخول المقلد، وإن كان الجميع لم ينعكس لثبوت لا أدري. وأجيب بالبعض ويضطرد، وأجيب بالجميع وينعكس. كده واضح؟ لأن المراد تهيئه للعلم بالجميع. طيب عشان أشرح المتن كده الشرح بسيط ثم نقرأ الشرح. أنا أشرح وبعد ذلك أقرأ. الفقه هو العلم بالأحكام. محل الاعتراض على تعريف الفقه هو لفظ الأحكام. الأحكام جمع معرف، والجمع المعرف يحتمل احتمالين: إما أن يراد به الجنس الصادق بثلاثة أفراد، هذا أقل ما يقع عليه الجمع، تمام؟ وهذا مذهب تذكرون أبو هاشم الجبائي ذهب أن الجمع المعرف يحمل على الجنس الصادق بالثلاثة. على كل، الجمع المعرف يصدق بالإيه؟ يحتمل احتمالين: إما أن يحمل على الجنس الصادق بثلاثة أفراد فقط، أو يحمل على الاستغراق الشامل لجميع الأحكام. صح كده؟ فإن أريد البعض، يعني أريد بلفظ الأحكام الجنس الصادق بالأفراد الثلاثة، لم يضطرد يعني لم يكن التعريف الجامع المانع المضطرد المنعكس، المضطرد بمعنى المانع، لا يكون التعريف مانعا. لم يضطرد أي لا يكون التعريف مانعا، لأنه يدخل علم المقلد، فيكون علم المقلد فقها، وعلم المقلد ليس بفقها. لماذا؟ هو يقول لك في الشرح: نحن نعني بالمقلد الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق. وبالتالي يدخل في لفظ المقلد عندي من كان كابن سريج، يدخل في لفظ المقلد من كان كالمزني. كل من لم يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق فهو يدخل عنده في لفظ الإيه؟ المقلد. فالمزني وابن سريج وأبو حامد الأسفرايني وأبو إسحاق المروزي وأمثال هؤلاء يدخلون عندهم في لفظ الإيه؟ في لفظ المقلد. طب هؤلاء ألا يعلمون ثلاثة من الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية؟ يعلمون، بس علمهم لا يسمى، علمهم لا يسمى فقها. يبقى التعريف أدخل علم المقلد، فهم؟ يعني إذا كان المراد العلم بثلاثة من الأحكام الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال العلم بثلاثة فقط، فعلم ابن سريج يدخل، وعلم الصيرفي يدخل، وعلم المزني يدخل، وعلم أبي إسحاق المروزي يدخل، وعلم أبي حامد الأصفهاني يدخل، وعلم هؤلاء لا يسمى فقها، يبقى لا يكون تعريفه مانعا. يبقى اعترض على الدليل بأنه لم يضطرد، أي أنه ليس بمانع، لأنه يدخل علمه المقلد، إذ لا يمتنع أن يعلم المقلد ثلاثة أحكام عن أدلتها التفصيلية بالإيه؟ بالاستدلال. متضح؟ طيب، وإن حملنا لفظ الأحكام على الاستغراق اللي لم ينعكس، أي لا يكون جامعا، لأنه يخرج علم مالك وعلم الشافعي وعلم أبي حنيفة لثبوت لا أدري عن الجميع. كده واضح؟ هيخرج علم مالك اللي هو علم المجتهد المطلق، إذ ما من مجتهد المطلق إلا وقد ثبت عنه قوله لا أدري. ومالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري، مع أن مالك رحمه الله مجتهد مطلق باتفاق، وعلمه يسمى فقها بالإجماع. واضح؟ يبقى لم يضطرد لأنه يخرج مثل علم مالك، وعلم مالك يسمى فقها بالإيه؟ بالإجماع. فإن مالك قد سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري، ومثل ذلك أيضا نقل عن الشافعي أنه قال لا أدري، وأحمد قال لا أدري، وأبو حنيفة قال لا أدري، والتابعون قالوا لا أدري، والصحابة منهم من قال لا أدري. تمام؟ يبقى لم ينعكس. لحد كده أنتوا فاهمين؟ أنا مش عايز، أنا ممكن أشرح كل كلمة في المثل، بس أنا لا أريد حتى لا أعيد في الشرح، بس إحنا كده فهمنا محور المسألة. يبقى محور الإيراد هو لفظ الأحكام، هل يرد به الجنس الصادق لثلاثة أفراد أم الاستغراق؟ فإن أريد به الأول لم يكن التعريف مانعا، أي لم يضطرد لدخول علم المقلد، ولو أريد به الجميع لم ينعكس، أي لا يكون جامعا لخروج علم المجتهد كمالك. وعلم المجتهد يسمى فقها باتفاق، وعلم المقلد لا يسمى فقها باتفاق. طيب، الشيخ في الإجابة كيف أجاب؟ قالوا نختار الأول، وأن المراد بالأحكام هو إيه؟ الجنس الصادق بالثلاثة. تمام كده؟ وأما قولك أنه لا يضطرد فغير مسلم، بل هو مضطرد والتعريف مانع. لماذا؟ أنا أشرح هذه ثم أقرأها، انظروا معي. المجتهد المطلق إذا نظر في الأدلة التفصيلية وعن طريق الاستدلال والاجتهاد وصل إلى الحكم الشرعي، ما هي نتيجة الاجتهاد؟ القطع من الظن أظن. ولذلك نحن عرفنا الاجتهاد بأنه إيه؟ حصول ظن بحكم شرعي، يبقى نتيجة الاجتهاد ظن. طب ظن المجتهد إذا ظن الحكم الشرعي وجب عليه أن يعتقد أن هذا هو حكم الله في حقه، وقطع بأن هذا هو حكم الله في حقه، وقطع بأنه يجب عليه العمل به وأنه حكم الله في حقه وفي حق مقلده. يبقى إذن ظن المجتهد يصير إلى ماذا؟ يصير إلى القطع والعلم. أنا أفسر العلم هنا بالقطع، الإدراك القاطع. مش أنت عرفت الفقه بأنه العلم؟ عليكم السلام، الله يرضى عليك. العلم هو الإدراك القاطع، هو يتعامل مع لفظ العلم على أنه ليس مطلق الإدراك، على أنه الإدراك القاطع، فيقول لك نختار البعض. وظن المجتهد يؤول إلى العلم والقطع، وظن غير المجتهد نعم غير المجتهد يدرك ثلاثة من الأحكام عن أدلة التفصيلية، لكن يدركها بطريق الظن، وظنه يبقى ظنا. المقلد ظنه يبقى ظنا، لأن غير المجتهد ظنه يبقى ظنا، ولا يجب العمل لا يجب عليه العمل به، ولا يجب ولا يكون ولا يعتقد أن هذا حكم الله في حقه قطعا. متضح؟ يبقى الظن الذي يؤول إلى القطع هو ظن المجتهد فقط، وأما ظن غيره فيبقى ظنا. ونحن عرفنا الفقه بأنه العلم لا الظن، كده واضح؟ يبقى هو كده أجاب على أن التعريف غير مانع، لأنه إيه؟ يدخل علم المقلد، أن كل علم المقلد لا يدخل، ظن المقلد لا يدخل، لأن ظن المقلد لا يصير علما بل يبقى ظنا. إذن ظن المجتهد خرج بإيه؟ خرج في التعريف بكلمة علم. يبقى احترزنا، أنت ادعيت أن التعريف غير مانع لأنه يدخل ظن، لأنه يدخل ظن المجتهد. قلنا ظن المجتهد خرج بقولنا علم، فظن المجتهد يؤول إلى العلم، وظن المقلد لا يؤول إلى العلم، فخرج ما يدركه المقلد بقيد العلم. كل هذا سنشرحه ثانية في العضد، كده واضح؟ أنا بس يعني أحاول أخفف من وطأة الماء. طيب، أو نختار الثاني، ما هو الثاني؟ العلم بالأحكام، أي الأحكام على وجه الاستغراق. فادعيت أنت أن التعريف لا يكون جامعا لأنه يخرج علم المجتهد، إذ ما من المجتهد إلا وقال في بعض المسائل لا أدري، فنقول نحن نحمل الأحكام على الجميع ونتأول لفظ العلم. فلفظ العلم بمعنى التهيؤ، بمعنى التهيؤ للإدراك، وإدراك لفظ العلم على هذا التهيؤ شائع. يبقى لا شك أن جميع المجتهدين وإن ثبت عنهم أنهم لا أدري، لكنهم كانوا متهيئين لإدراك هذه الأحكام، لأنه عنده الأدلة وعنده القواعد. هو الآن قال لا أدري، لكن إذا ترك وأعطيناه فسحة للنظر، نظر في الأدلة التي عنده والقواعد التي عنده فوصل إلى الحكم، فهو متهيئ لإدراك الجميع وإن لم يكن الآن مدركا لبعضها. متضح؟ يبقى لو وحينئذ يدخل علم المجتهد وينعكس بمعنى يكون إيه؟ جامعا. يبقى الذي يعنيني الآن عشان نقرأ كلام الشارح، ما معنى يضطرد؟ يكون مانعا. ما معنى ينعكس؟ يكون جامعا. الأحكام هي مورد الاعتراضات والإرادات. الأحكام هل يراد بها اسم، هل يراد بها الجنس الصادق على ثلاثة؟ فمن علم ثلاثة يكون علمه فقها فيدخل علم المقلد ويكون التعريف غير مانع، ولا الاستغراق وحينئذ التعريف لا يكون جامعا لأنه يخرج علم المجتهد، لأن المجتهد قال في بعض الأحكام لا أدري، ومعلوم أن علم المجتهد يسمى فقها فلا بد أن يكون داخلا، وعلم المقلد لا يسمى فقها فلا بد أن يكون خارجا. فتعريفك هو يكلم ابن حاجب، تعريفك على أحد الاحتمالين، إما أن يدخل علم المقلد فيكون غير مانع، أو يخرج علم المجتهد فيكون غير جامع، فاختر وما فيهما حظ المختار. يعني حدك باطل على كل التقديرين. فأجاب بالأول وقال يكون مانعا، وأجاب عن الثاني قال ويكون جامعا. ماشي، نقرأ الشرح. أقول أورد على حد الفقه أن المراد بالأحكام، الأحكام جمع معرف بأل، وهو يحتمل احتمالين، الجنس الصادق بثلاثة أفراد هذا احتمال أول، أو أنه يحتمل الاستغراق. أن المراد بالأحكام إن كان هو البعض، ما هو البعض؟ الجنس الصادق بثلاثة أفراد، لم يضطرد التعريف، أي لا يكون مانعا لدخول المقلد. أنت تحتاج إلى تقدير مضاف لدخول إيه؟ لدخول علم المقلد. لدخول علم المقلد. ما معنى المقلد هنا؟ ليس أنا وأنت المقلد، من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق، يعني كل من دون الشافعي يدخل في لفظ الايه؟ المقلد. طب ابن سريج مثلا ألا يعلم ثلاثة أحكام على أدلة التفصيلية بالاستدلال؟ يعلم. إمام الحرمين ألا يعلم ثلاثة من الأدلة من الأحكام الفرعية عن أدلة التفصيلية بالاستدلال؟ يعلم. يبقى إذن علمهم لو حملنا يبقى علمهم يدخل في تعريف الفقه، مع أنه لا يسمى فقها. يبقى التعريف غير مانع، لأنه دخل في التعريف ما ليس من الفقه، وهو علم المقلد. وهو إيه؟ علم المقلد. كده متضحة؟ لدخول قدر لدخول علم المقلد. إذا عرف المقلد بعض الأحكام كذلك، كلمة كذلك ما معناها؟ أي عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. إذا علم بعض الأحكام عن كذلك أي عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، لأننا لا نريد به العامي، لا نريد بالمقلد العامي، بل نريد به من لم يبلغ درجة الاجتهاد كابن سريج وأبو حامد وإمام الحرمين والغزالي. وقد يكون عالما يمكنه ذلك، وقد يكون هذا المقلد عالما لكنه لم يصل إلى درجة إيه؟ الاجتهاد المطلق. قد يكون عالما يمكنه ذلك مع أنه ليس بفقيه إجماعا، مع أنه ليس بفقيه، ونقصد بالفقيه هنا المجتهد الإيه؟ المطلق. طيب، هو مقلد وعلمه لا يسمى فقها، وعلمه لا يسمى فقها مع أنه دخل في التعريف، فيكون التعريف غير مانع. طيب، وإن كان هو الكلة، هو تعود على ماذا؟ لفظ الأحكام. وإن كان لفظ الأحكام المقصود به الكل، جمع معرف يحمل على الاستغراق اللي لم ينعكس، لأن الفقيه لا يكون فقيها إلا إذا علم جميع الأحكام، وما من مجتهد مطلق إلا وقد ثبت عنه قوله لا أدري، لم ينعكس لخروج بعض الفقهاء، المقصود بالفقهاء من بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، لخروج بعض الفقهاء. طبعا أنا لا يعنيني بعض الفقهاء، أنا لا، الذي يعنيني علم بعض الفقهاء، لأنني لا أنا لا أعرف المجتهد، أنا أعرف الفقه. يبقى لخروج علم بعض الفقهاء، لابد أن تقدر مضافا، لخروج علم بعض الفقهاء عن تعريف الفقه، لثبوت لا أدري عمن هو فقيه بالإجماع. كده واضح؟ يبقى خرج عن التعريف علم المجتهد إذا ثبت عنه لا أدري. نقل أن مالكا سئل عن 40 مسألة، أنتم تعلمون الواقعة، رجل جاء من الأندلس وقطع كل هذه المسافة حتى بلغ المدينة، ماشي، رجل من الأندلس، حمل أسئلة أهل الأندلس إلى مالك وسأل، وكانوا 40 مسألة، فسأله عن 40 مسألة فأجاب عن 4 وقال في 36 منها لا أدري. فقال يا إمام أنا أرجع إلى الناس فماذا أقول لهم؟ أرجع إلى المغرب مرة ثانية. قال له كل سألت مالك فقال لا أدري، كل سألت مالك فقال لا أدري. سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري. يبقى حاصل هذا الاعتراض أن مثل هذا التعريف، أن هذا التعريف يخرج علم مالك، مع أن علم مالك يسمى فقها اتفاقا، فيكون التعريف غير جامع. فالجواب أننا نختار أن المراد البعض، ويبقى لفظ الأحكام أريد به الجنس الصادق بثلاثة. وقولكم لا يضطرد أي لا يكون مانعا لدخول المقلد فيه، لدخول علم المقلد فيه ممنوع. لماذا هو ممنوع؟ إذ المراد بالأدلة الأمارات، إذ المراد بالأدلة الأمارات الظنية، ولا يعلم شيئا من الأحكام كذلك إلا المجتهد يجزم بوجوب العمل بموجب ظنه. إلا المجتهد ولا يعلم شيئا من الأحكام كذلك أحكام فاصلة كذلك المجتهد يجزي. لا غلط. ولا يعلم شيئا من الأحكام كذلك إلا المجتهد. اللي مقطوع عنك إيه؟ مكتوب إذ المراد بالأدلة الأمارات ولا يعلم شيئا من الأحكام كذلك الفاصلة من الأحكام كذلك المجتهد يجزم بعد قولي من الأحكام الفاصلة كذلك المجتهد يجزم. غلط. ولا يعلم الأحكام كذلك إلا المجتهد يجزم بوجوب العمل بموجب ظنه. انظر يا مولانا مش هو قبل المراد بالأدلة الأمارات والنظر فيها في الأمارات الظنية يكسب المجتهد ظنا أم قطعا؟ يكسبه ظنا، بس ولكن المجتهد إذا ظن الحكم الشرعي إذا ظن الحكم يجزم بوجوب العمل به بموجب ظن يجب عليه يقطع. المجتهد إذا ظن الحكم الشرعي قطع بوجوب العمل به وأن الذي اكتسب بالظن هو حكم الله في حقه وفي حق مقلده يجزم بذلك، فآل ظنه إلى علم. ونحن عرفنا الفقه بأنه علم أي إدراك فيه جزم، وليس سام ظن يؤول إلى قطع وعلم إلا ظن المجتهد، فخرج علم المقلد بقيد قولنا العلم كده. متضح؟ المقلد يعمل بموجب ظنه. لا، المقلد إذا ظن الحكم الشرعي لا يجب عليه، لا خلينا في دائرة لا يجب، أسهل يعني، لا يجب عليه أن يعمل بموجب الظن. يعني ابن سريج إذا ظن الحكم الشرعي أو مثلا إمام الحرمين مثلا إذا ظن الحكم الشرعي يمكن أن يتركه لقول الشافعي، يمكن أن يتركه لقول الشافعي، يقول أنا رأيي أو الذي يغلب على ظني كذا، لكن أنا لا يجب علي أن أعمل بموجب ظني، أنا لا يجب علي أن أعمل بموجب ظني. لكن الشافعي إذا ظن الحكم الشرعي لا يجوز له أن يأخذ بقول أبي حنيفة لأنه يجب عليه العمل بموجب ظنه. كده واضح؟ بس يبقى خرج علم المقلد بقيد قولنا العلم، وظن الحكم الشرعي لا يعول إلى القطع إلا في حق من؟ المجتهد. أما المقلد فقال وأما المقلد فإنما يظن ظنا ويبقى ظنه ظنا ولا يؤول إلى القطع. لماذا؟ ولا يفضي به إلى علم لعدم وجوب العلم بالظن عليه إجماعا، لعدم وجوب العمل بالظن عليه إجماع. اتضح؟ طيب، ويبقى حاصل هذا الجواب أن العلم هنا يراد به ماذا؟ يراد به الإدراك الجازم أو القطع. على حاصل هذا الجواب أن العلم في تعريف الفقه يراد به القطع والإدراك الجازم، بس العلم والإدراك الجازم مآلا، العلم والإدراك الجازم مآلا، لأنه في الابتداء كان ظنا وآل إلى القطع والعلم، يبقى العلم أي الإدراك الجازم مآلا لأنه كان في الابتداء ظنا. طيب، كذلك المجتهد يجزم بوجوب العمل ليه كذلك يجب على المجتهد؟ يعني ايه كذلك؟ انت كذلك ما معناها على هذا على المذكور في الكتاب؟ كذلك لا انظر يعني ولا يعلم شيئا من الاحكام، ولا يعلم شيئا من الاحكام كذلك، يعني ولا يعلم شيئا كذلك اي عن ادلتها التفصيليه بالاستدلال، فتكون ظنا في الابتداء علما في المآل، لا يعلمها كذلك إلا هذا المعنى لا يتحقق إلا إيه؟ إلا في حق المجتهد. يبقى ولا يعلم شيئا من الأحكام كذلك أي عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فتكون ظنا في الابتداء علما في المآل، لا يعلمها كذلك إلا المجتهد. ثم أوضح فقال يجزم بوجوب العمل بموجب ظني. أما المقلد فظنه في الابتداء يبقى ظنا في المآل كذلك يعني بالاستدلال. ما الذي أفادني تقوله أن الأدلة هي الأمارات؟ لكي يقول لك أن نتيجة نظر المجتهد ظن يؤول إلى قطع. تمام؟ نتيجة يعني نحن عرفنا الاجتهاد بأنه ماذا؟ حصول ظن. يبقى لكي يقول لك الحاصل للمجتهد في الابتداء ظن يؤول إلى قطع، والحاصل للمقلد ظن يبقى ظنا. ونحن عرفنا الفقه بأنه العلم الذي هو في ما فيه قطع. إيه؟ هو ماشي، بس هذه معنى لغوية. هو يقول لك المقصود بالأدلة هنا الأمارات الظنية، إذ أغلب أدلة الفقه أمارات إيه؟ أمارات ظنية، والحاصل بالنظر في الأدلة الظنية والأمارات الظنية ظن، لكن ظن المجتهد يقول إلى العلم والقطر، وظن غيره لا يقول إلى العلم والقطر، فخرج ظن المجتهد وعلمه عن تعريف الفقه، فيكون تعريفه مانعا. كده واضح؟ لسه في إشكال؟ أمارات أليست هي ظنية وقطعية؟ لا، هو يصطلح طبعا، هو يستعار لازم مساله. لا، الامارات انت تقصد ان من ادله الفقه ما هو قطعي ومن ادله الفقه ما هو ظني. طيب، هو هنا كلامه على الغالب. القطع عند الادله قليل، والاكثر والغالب ماشي. وما كان قطعيا من ادله الفقه يستوي في ادراكه الفقيه وغير الفقيه، يعني العلم وجوب الصلاه يستوي فيه الفقيه وغير الايه الفقيه، لكن الفقيه لا يصير فقيها الا اذا انتزع علمه عن العلم العام. فيبقى غالب الفقه ادلته ايه؟ ادلته ظنيه. فالحاصل بالنظر في الادله الظنيه ظن. تمام، هذا الظن في حق المجتهد يقول الى قطع، وفي حق غيره لا يقول الى قطع، فخرج علم غير الفقيه عن الحد بقولك في اول التعريف العلم اي الإدراك القاطع الجازم، بس إيه؟ ليس في الابتداء. العلم القاطع الجازم مآلا. هذا يشكل على أنه يجيب عن قول من يقول لا يضطرب. لا يفرج عن لا يكون مانعا. هو يجيب عن قوله قولكم لا يضطرب ممنوع. لماذا؟ لأن المراد من الأدلة الأمارات. الأدلة هي الأمارات الطبيعية. هل القائلون بالعكس يقولون غير ذلك؟ هل يقولون أن الأدلة غير الأمارات؟ لا، هو كده مقصوده. طيب، كان قال لأن أدلة الفقه ظنية. العبارة عندك مستقيمة؟ خلاص، لأن الأدلة الأمارات، يعني أدلة الفقه ظنية، والنظر فيها لا يفيد إلا الظن، وهذا الظن يحصل للمجتهد ويحصل للمقلد. الأمارات لا تكون إلا ظنية، لا تكون قطعية. هم يصطلحوا على هذا. اصطلحوا على هذا. الأدلة الظنية هي الأمارات. تمام. لأن أدلة الفقه ظنية، وظن المجتهد يقول للقطع، وظن غيره لا يقول. فخرج علم غير المجتهد بقولنا العلم. طيب، في عندك إشكال ثاني؟ طيب، أو نختار. ولا يعلم شيئا من الأحكام كذلك إلا المجتهد. ولا يعلم شيئا من الأحكام كذلك إلا المجتهد. لماذا؟ في نقطة فاصلة بعد. اعمل فاصلة. معذرة. ولا يعلم شيئا من الأحكام كذلك إلا مجتهد يجزم بوجوب العمل بموجب ظنه. إلا مجتهد يوجب العمل أو يجزم بوجوب العمل بموجب ظنه. هي هكذا. إلا مجتهد. إلا مجتهد. إلا مجتهد. إلا مجتهد يجزم بوجوب العمل بموجب ظنه. وهو المجتهد المطلق. وأما المقلد فإنما يظن ظنا، وظنه لا يؤول إلى قطع، ولا يفضي به إلى علم لعدم وجوب العمل بالظن عليه إجماعا. الكلام أظنه واضح جدا. نعم أو نختار أن المراد الكل، أو نختار أن المراد بلفظ الأحكام الكل، ومعنى الأحكام جمع معرف محمول على الاستغراق، ماشي. ولا يقين وحاصله أن الفقيه لا يصير فقيها إلا إذا علم الجميع، وهذا لم وهذا يعني لو فصلنا الأحكام بذلك يخرج علم المجتهد إذا ثبت عنه إزمام المجتهد إلا وقد ثبت عنه أنه لا قال أنه قال لا أدري. أو نختار أن المراد الكل، وقولكم لا ينعكس أي لا يكون جامعا لثبوت لا أدري عن بعض المجتهدين كمالك، قلنا ممنوع ولا يضر ثبوت لا أدري. لماذا؟ إذ المراد بالعلم، يعني لو فسرنا الأحكام بمعنى الاستغراق فلنفسر العلم بمعنى التهيؤ، ولا شك أن مالك ومن كان كمالك متهيئ لإدراك الجميع. المراد بالعلم بالجميع التهيئ له، وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه بأن يرجع إليه فيحكم. ما معنى هذا؟ استعلامه أي طلب العلم، أن يكون عنده ما يكفيه. أنا أقصد الآن شيئان، الأدلة والقواعد. الأدلة والقواعد، جميع الأدلة حاضرة عند المجتهد المطلق، والقواعد اللي هي التي تدخل عنه الملكة الاجتهاد كيف استخراج الحكم عنده. فهو كل ما في الأمر يرجع ما إلى ما عنده من الأدلة والقواعد فيستخرج الحكم الإيه؟ الشرعي. وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه، أي في طلب العلم، طلب حكم الواقع، طلب العلم بحكم الواقع، بأن يرجع إليه، بأن يرجع إلى ما يكفيه من أدلة وإيه وقواعد فيحكم، صح؟ لأنه إذا رجع إلى الأدلة والقواعد وصل إلى الحكم. وعدم العلم في الحال الراهنة لا ينافيه، لا ينافيه، لا ينافي كونه متهيئا لإدراك الجميع، لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة. هذه تحتاج إلى شرح، بس هقرأ العبارة كاملة. أو لعدم التمكن من الاجتهاد في الحال لاستدعائه زمانا. أشرح العبارة. هو متهيئ لإدراك الجميع لأن عنده ما يكفيه في استعلامه من الأدلة والقواعد، وعدم إدراكه للحكم الشرعي الآن لا ينافي كونه متهيئا لإدراكه. لماذا؟ لاحتمال تعارض الأدلة. طب هل الأدلة الشرعية تتعارض في الواقع نفس الأمر أم لا تتعارض إلا في ظن المجتهد؟ عندي قولان في باب الاجتهاد، عندي قولان. طبعا الراجح أنها لا تتعارض في الواقع نفس الأمر، وأنها لا تتعارض إلا في ظن المجتهد، لكن عندي قول يقول أنها تتعارض في نفس الأمر. أنا أحتاج أن أفسر كلام الشيخ بالاتجاهين. لاحتمال تعارض الأدلة في الواقع ونفس الإيه؟ أو يعني نقول لاحتمال تعارض الأدلة، لاحتمال تعارض الأدلة، فإذا تعارضت الأدلة احتاج إلى النظر في المرجحات. إذا تعارضت الأدلة احتاج إلى النظر في المرجحات، والنظر في المرجحات يستدعي زمان. فإما أن يظهر له رجحان أحد الدليلين على الآخر فيقول به، أو لا يظهر له رجحان أحد الدليلين على الآخر فيتوقف. وهو لا يستطيع أن يصل إلى أحد الغايتين اللي هو التوقف أو الترجيح إلا بعد النظر، وهذا يستدعي وقت. متضح؟ لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة. وقد ورد عن علي وعثمان رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، ماذا قال في الجمع بين الأختين بملك اليمين؟ أحلتهما آية وحرمتهما آية، فتعارضت عندهما الأدلة، والترجيح يحتاج إلى وقت. ماشي؟ والنظر في المرجحات قد يوصله إلى أحد نتيجتين، إما التوقف لعدم ثبوت الترجيح عنده، أو لو ثبت عنده الترجيح عمل بالراجح. يبقى لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة فيحوج ذلك إلى النظر في المرجحات، وقد يتوقف لعدم ظهور الترجيح، وقد يذهب إلى أحد الدليلين لظهور مرجحه. أنا أكمل كلام الشيخ. أو لعدم التمكن من الاجتهاد في الحال لاستدعائه زمانا. نعم، هو الآن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل، لست أنا متمكنا الآن. سئل مالك في وقت لا يسعه في الاجتهاد، فقال لا أدري، لكن لو ترك والست وثلاثين مسألة لو ترك له وقت ونظر فيها لا أعطانا الجواب. يبقى حصل أما اعتراضك على مانعية الحد وأنه يدخل فيه علم المقلد، وعلم المقلد لا يسمى فقها، فقد أجبنا عنه بأن علم المقلد لا يدخل. ماشي؟ لأن لا يدخل بقيد ذكرناه في الحد، وهو قولنا العلم. الظن المجتهد فقط هو الذي يقول إلى القطع والعلم، وظن غير المجتهد يبقى ظنا ولا يقول إلى العلم، فلا يكون داخلا في الحد. وأما اعتراضك على جامعية الحد وأنه يخرج علم الفقيه فنحن نمنعه، ونقول المقصود بالأحكام جميعها، والمقصود بالعلم ليس إدراكها الآن، وإنما التهيؤ لإدراكه. فالفقه هو العلم بالأحكام بالقوة أو بالفعل. يبقى تكون الأحكام مدركة للمجتهد، وإدراكه أعم من أن يكون بالقوة، وأعم من أن يكون بالفعل. يعني بعض الأحكام يعلمها بالفعل الآن، وبعضها مدركة له بالقوة، لو ترك لا أدركها. كده واضح؟ إحنا كده شرح. نحن كنا بصدد ماشي. طب. الحالة الراهنة هي الآن. الحالة الراهنة هي الآن. نحن كنا بصدد ماذا؟ بصدد التكلم عن مبادئ علم أصول الفقه، وهو ذكر من مبادئ علم أصول الفقه حده وفائدته، تمام؟ واستمداده. طب انتهى من الحد، ذكر التعريف الإضافي والتعريف اللقبي، فقال وأما فائدته وهي ثاني المبادئ فالعلم بأحكام الله تعالى. العلم بأحكام الله تعالى الذي هو الفقه، فالفقه هو فائدة الأصول وثمرة الأصول. يا مولانا أنت تدرس الأصول، الأمر الوجوب والنهي للتحريم، لتصل في نهاية الأمر إليه، إلى العلم بالواجبات والعلم بالمحرمات والعلم بالمندوبات. يبقى فائدة علم أصول الفقه الفقه الذي هو العلم بأحكام الله تعالى. أقول فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله تعالى الذي هو الفقه، وهي أي هذه المعرفة سبب الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية، وانتهى. اتضح؟ طبعا السعادة الدنيوية والدنيوية مبنية على العلم بالأحكام الشرعية، والعلم بالأحكام الشرعية مبني على معرفتها، ومعرفتها مبنية على أصول الفقه، كده واضح. وأما استمداده علم أصول الفقه من أي شيء استمد؟ فمن الكلام والعربية والأحكام. أما الكلام ممكن نمرر المتن سريعا ونقرأ في الشرح مباشرة حتى لا نكرر. أما الكلام فلتوقف الأدلة الكلية، هو يعني بالأدلة الكلية الأدلة الإجمالية، فلتوقف الأدلة الكلية هنا انظر يا مولانا لابد أن تقدر مضاف، فلتوقف حجية الأدلة الكلية، فلتوقف حجية الأدلة الكلية، والمقصود بالكلية الايه؟ الإجمالية التي هي الكتاب والسنة والإجماع، ماشي، وما ينبني عليهم وهو القياس. فلتوقف الأدلة الإجمالية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس على معرفة الباري، على معرفة الباري. هو لماذا القرآن حجة؟ لماذا القرآن حجة؟ لأنه كلام الله. طب فمن لا يثبت الباري هل يمكنه أن يعتقد حجية القرآن؟ يبقى أنت تثبت الباري أولا، ثم بعد ذلك يثبت عندك أن هذا كلامه، فيثبت عندك أنه حجة. يبقى حجية القرآن توقف على أمرين أو على أمور، منها معرفة الباري وإثبات الباري جل وعلا، وصدق المبلغ، صدق المبلغ. مسلم الكذاب أتى بشيء وادعى أنه كلام الله، فلم تثبت عندنا حجية. نحن نثبت الباري لكن نكذب المبلغ، فقرآن مسلمة ليس بحجة، لأننا وإن أثبتنا الباري لكننا نكذب المبلغ. لكن القرآن الذي جاء به محمد حجة، لماذا؟ لأننا نثبت الباري ونصدق المبلغ. يبقى حجية الأدلة متوقفة على إثبات الباري وصدق المبلغ. على أمور، على المعجزة، يتوقف على أمور سيذكرها، هو سيذكر أمور سنشرحها. طيب، يقول فلتوقف الأدلة، فلتوقف حجية الأدلة الكلية أي الإجمالية على معرفة الباري تعالى، ولتوقف حجية الأدلة على صدق المبلغ، وهو أي صدق المبلغ يتوقف على دلالة المعجزة. دلالة المعجزة على ماذا؟ دلالة المعجزة على صدق النبي، على صدق، خلينا بقى نتعامل مع صدق مدعي النبوة. مدعي النبوة قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، فالمعجزة تأتي لتصديقه، بحيث هكذا يقولون في علم الكلام، بحيث تكون المعجزة بمثابة قوله تعالى صدقوا عبدي فيما يبلغ عني، صدقوا عبدي فيما يبلغ عني. يبقى المعجزة تأتي تصديقا للنبي، تصديقا لمدعي النبوة في دعوته. مدعي النبوة صادق في دعواه فهو نبي حقا، المعجزة تقول هذا. يبقى المعجزة تنزل منزلة قول الله تعالى صدقوا عبدي فيما يبلغ عني. يبقى دلالة المعجزة على ايه؟ دلالة المعجزة بحيث تكون تصديقا لمدعي النبوة في دعواه، متضح؟ وصدق المبلغ يتوقف على دلالة المعجزة بحيث تكون تصديقا لمدعي النبوة في دعواه، تمام كده؟ وهو سيأتي في الشرح أن دلالة المعجزة على ذلك تتوقف على، سيذكر في الشرح، امتناع تأثير غير القوة القديمة في المعجزة، تمام؟ وعلى قاعدة خلق أفعال العباد، وعلى صفة العلم، وعلى صفة الإرادة، وتحقيق كل ذلك في علم الكلام. يبقى قاعدة خلق أفعال العباد واتصاف الله تعالى بالعلم واتصاف الله تعالى بالإرادة، يتوقف هذه الأمور، يتوقف عليها دلالة المعجزة يتوقف عليها امتناع تأثير غير القوة القديمة، يعني هذا سيذكر في الشرح، امتناع تأثير غير القوة القديمة في المعجزة، تمام؟ وهذه كل الأمور هذه تدرس في إيه؟ في علم الكلام. طيب، وأما العربية فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية، فدلالتها على الأحكام متوقف على على معرفة الإيه؟ متوقف على معرفة العربية. فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية، فتتوقف معرفة دلالتها على معرفة العربية. وأما الأحكام فالمراد تصورها ليمكن إثباتها أو نفيها وإلا جاء الدور. فالمراد تصورها ليمكن إثباتها ونفيها، معذرة، ونفيها. طبعا هنا الواو بمعنى أو، يمكن إثباتها في بعض المواضع ونفيها في بعض المواضع الأخرى. أقول الوتر ليس بواجب، ماشي، وصوم رمضان واجب، ليمكن إثباتها ونفيها وإلا جاء الدور. على كل موضوع الأحكام فيه تفاصيل كثيرة تحتاج إلى الكتابة على السبورة، إن شاء الله في الشرح نتعرض لهذا. نقرأ. طيب، أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.